لا تحزن عليه، فإنما عليك البلاغ وإن يقر علينا الحساب. إذا انتم عليك الله صلى الله عليه وسلم، ما تحزنش إذا ما تخرج الإسلام، لا ليس عليك البلاغ. الله تعالى هو كل الذي يقلبها كيف يشاء. إذن أيها الإخوة، من جملة ما سمعنا البداية ديال سورة الحجرات، وهذه سورة الحجرات العلماء ديال التفسير كيسموها سورة الأخلاق، فينبغي لكل مسلم أن يدرسها، يدرسها ويتفكر في معانيها ويتعلمها ويعلمها أهله وأولاده ونساءه وبناته إلى غير ذلك. هذه سورة مهمة جدا، سورة الأخلاق. كذلك أيضا هناك سورة أخرى وهي سورة النور، كان سيدنا عمر يأمر الأسر أن تتعلمها وأن تحفظها، سورة النور، لأن فيها يعني ما يتعلق أيضا بالأسر، بالأسرة، بغض الأبصار وبالزواج والمحارم، المحارم وبالآداب، الاستئذان، آداب الاستئذان في البيوت، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني فيها أمور. حتى أن الله سبحانه وتعالى في البداية ديالها قال سورة أنزلناها وفرضناها، فهي سورة مفروضة ينبغي تعلمها وينبغي التدبر فيها والتمعن فيها. مطلع السورة سورة الحجرات، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا فيه نهي من الله، صادر من الله عز وجل لعباده المؤمنين أن لا يتقدموا بفكر أو بعلم أو بفلسفة أو بشرع أو بمنهاج أو بمذهب من المذاهب بين يدي الله ورسوله، أي بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلم ينبغي أن يحترم، احنا كنقولوا احترام يعني قوانين السير، احترام قوانين السير، وطبق احترام قوانين السير على هذه النقطة. لا يحق لك أن تفعل شيئا حتى تعلم حكم الله فيه، وإذا علمت حكم الله عليك أن تحترم هذا الحكم وأن تقف عنده وأن تقف عنه، يعني تعطي له الأولوية، هو الذي يتقدم قبل أن تتقدم أنت. لا لا لا لا تنحي شرع الله، لا تنحي كتاب الله وسنة رسول الله جانبا وتتبع هواك، تتبع الهوى ديالك، ما أعجبك تفعله وما لم يعجبك تتركه. لا، أنت عبد، استشعر بالعبودية. ما معنى أنا مسلم؟ مسلم يعني أنا مستسلم لله سبحانه وتعالى، أنا طائع، أنا عبد، والعبد يجب عليه أن ينفذ أوامر سيده. العبد ما عنده اختيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ما يعني ماش اختيار، إحنا الله سبحانه يتحكم فينا، الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إحنا عندنا نقول سمعنا وأطعنا. ولهذا إذن المسلم يبحث عن السنة في جميع نواحي حياته، يبحث عن السنة في العقائد، يبحث عن السنة في العبادات، كيف اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم في الله، كيف عقيدة الرسول في الله عز وجل، في العبادات كيف عبد الله، كيف صلى، كيف صام، كيف زكى، كيف حج، كيف اعتمر. صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مش تصلي هيك كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج قال خذوا عني مناسككم، لما أدى مناسك الحج قال خذوا عني مناسك، عني مناسككم. الأشخاص اللي يبغوا يترهبوا ذلك الشيء، أحد قال أقوم الليل ولا أرقد، الآخر قال يعني أعتزل النساء فلا أتزوج، الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا العزل الذي فعل أراد أن يفعل هؤلاء، جمع الناس وخطب فيهم وقال ما بال قوم قالوا كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، لكني أقوم الليل وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. اجعل تحتها ثلاثة سطور حمر، من رغب عن سنتي فليس مني، سطر تحت من النبي تعقل عليه مزيان، من رغب عن سنتي فليس مني. انت اذا رميت السنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعملت ذلك الشيء في راسك، انت لست من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو منك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الى اليمن لكي يكون قاضيا، ماشي يكون قاضي بين الناس، اراد ان يختبره، فقال له يا معاذ بما تحكم إذا عرض لك القضاء؟ باش غتحكم إذا عرض لك القضاء؟ قال: يا رسول الله، أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: حينئذ أفعل أو كما قال رأيي ولا آل أجتهد. قال: أجتهد رأيي ولا آل، يعني لا أقصر في استعمال الاجتهاد ضمن كتاب الله وضمن رسول الله. وهذه يسميها العلماء القياس والاجتهاد. ولهذا يقول المصادر الإسلام أربعة: الكتاب والسنة والقياس والإجماع. هذه المصادر المسلم كيرجع لها المصادر، هذه المراجع ديالنا نرجع إليها. أي حاجة عارضت لنا في هذه الحياة نرجع إلى الكتاب أولا، إذا وجدنا النص نعمل به، ما وجدناش نرجع إلى السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وجدناش النص فيها نشوفوا القياس. القياس حالياش قياس مثلا الآن المخدرات الكيف، ما كانش ماشي مذكورة في القرآن الكريم. الكيف مذكورة في القرآن؟ ما مذكوراش. اللي مذكور هو الخمر. والخمر شنو المعنى ديالو؟ الله تعالى يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا فليحوا. شنو المعنى بالخمر في اللغة العربية؟ هو التغطية، هو الحجم، ومنه الخمار اللي كتعمل المرأة فوق رأسها، بمعنى أن الخمر كيغطي العقل عن الوعي، كيحجب عن الوعي، وكيصبح الإنسان لا يعرف الزمان والمكان والأشخاص الذي هو بينهم، حتى إنه يمكن أن يقول كلام الفاحش بجانب أمه وبجانب أبيه ولا يشعر ولا يعلم ماذا يقول. أشقى الله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقول، لأن الإنسان لما كيسكر ما كيعرفش شنو كيقول. إذا القياس ديال المخدرات ديال الزمن ديالنا، وما أكثرها، ما أكثر ما اخترعت الشياطين من المخدرات ومن المسكرات. إذا بغينا نعرف واش يعني حلال ولا حرام نقيسها على الخمر. هل المخدرات تفعل ما يفعله الخمر؟ نعم، بل أكثر. بل إن إذا تناول من الكيف ومن المخدرات واحد الكمية أكثر يمكن يزهق العقل ديالو نهائيا، يمكن يحمق. فقد رأينا كثير من الناس حماقوا بالكيف بالمخدرات. إذا من هنا نسقط عليها الحكم ديال الخمر، هذا كيسمى القياس، اشتراكهما في العلة. والعلة شنو هي؟ هي الإسكار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره. فمثلا واحد كيكلي السبسي كيقول لك: أنا ما كيسكرنيش، نقول له يعني اكمي بزاف او كل بزاف ديال داك الحشيش واش غتسكر كلها؟ لا. يقول لك: يا لا، غتعمل داك الشيء. اذا ما اسكر كثيره فقليله حرام، وخا ما سكركش راه حرام عليك، حرام عليك. وهذه ظاهرة مصيبة يعني انتشرت في الأمة الإسلامية قبل كانوا كيدخلوا هذا الآن يعني كيتاجروا فيها وكيعملوا فيها إلى غير ذلك مصيبة. إذا الله تعالى يقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتقوا الله. ولهذا إذا دائما في الخطب النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقول كي يطلع في الخطبة وكيعمل دعاء للخطبة ديال الاستفتاح، كيقول بعد ذلك: إن أفضل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أش كان يكررها في كل الخطب باش ترسخ في النفوس ديال الناس، ترسخ بأن كل بدعة ضلالة وضلالة تؤدي إلى النار، وأن المنجي لك هو اتباع السنة. السنة هي طريق الهدى، هي طريق الرشد، هي طريق النجاح، هي طريق الفوز، هي طريق الفلاح عند الله سبحانه وتعالى، السنة. ولهذا في الحديث الصحيح مروي في صحيح مسلم عن عائشة وغير ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي يعمل شيء عمل ما هو شيء عليه أمر الله وأمر رسوله فهو مردود عليه. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود. إذن هنا العلماء ديال الإسلام شنو قالوا؟ قالوا: اتبعوا في الدين وابتدعوا في الدنيا. هذا هو يعني الطريق الصحيح. الدين تبعوا فيه، اتبع والدنيا لكم الحق أن تبتدعوا فيها وتخترعوا وتبتكروا. ولو أننا اتبعنا غير هذه الوصية هذه، اتبعوا في الدين وابتدعوا في الدنيا، والله لنجحنا وأفلحنا وصرنا يعني لنا حضارة عالية راقية. لكن دابا الآن سبقنا، الآن مش هما سبقونا، احنا هما الأساس، لكن احنا وقفنا وجمدنا، وغيرنا من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم يعني خدوا عنا هذه الدروس العلمية وبنوا عليها. وشوف فين وصلوا، انظر أين وصلوا في علومهم وفي تقنياتهم وفي يعني فضائياتهم وفي الإنترنت وفي الفضائيات يعني نزول على القمر وفي غير ذلك. إذن هذا كل الأساس احنا اللي عملناه لما كانوا الناس واعين بالاتباع في الدين والابتداع في الدنيا. لكن لما جاء الكلام وهو أننا ابتدعنا في الدين وتبعنا في الدنيا، تم يعني وقع الجمود ووقع التعطل ووقع التأخر، وصارت الأمة الآن مهانة رغم كثرة أعدادها. يعني الأمة مش كتشتكي العدد، العدد راه كثير الأمة الإسلامية، ولكن كتشتكي الثقافة، الثقافة ديال البنية ديال الثقافية والعلمية والفقهية ضعيفة جدا. فعلينا إذن أيها الإخوة أن نشعر بهذا الأمر هذا ونتعلم أول وقبل كل شيء نتعلم. ولحنا يعني فتنا هذا القطار نعلم الأبناء ديالنا، الأولاد ديالنا نعلمهم ونشرفوا عليهم حتى نفقهم في دينهم ونعلمهم، ولا بأس أن يشاركوا في جميع أنواع العلوم، لأن الإسلام ما عطل علم من العلوم. حتى إن الآية اللي كتقول إنما يخشى الله من عباده العلماء لا تتكلم في الفقه ولا في الحديث ولا في العبادات، وإنما تتكلم في الألوان، اختلاف الألوان. إذن هذا علم من العلوم. في الأخير قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال ابن عباس العلم الخشية، العلم هو لكي يؤدي بك الخشية ديال الله سبحانه وتعالى، أما العلم لكي يؤدي شيء الخشية فلا خير فيه. وإبليس من أكبر العلماء ولكن أدى به إلى الاستكبار، وأدى به إلى أن يمتنع عن سجود آدم وإلى عصيان الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قالوا بماذا تحكم؟ قال بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله، فإن لم تجد فأجتهد رأيي ولا آل عمل الرأي ديالك، خدم رأيك ولا تقصر في استعمال الرأي حينئذ. أما الجد الآية اللي جت بعد منا، أنا غير كنعمر لكم الوقت فاطمة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا يجهر ولا تجهروا له بالقول. هزيد ولا تجهروا فتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه قال لك نزلت في الشيخين، شكون مات الشيخين؟ أبو بكر وعمر. أبو بكر اختلف مع عمر في أمر من الأمور، اختلف معه في أمر من الأمور، وكانوا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا حاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي. فقال عمر ما أردت خلافك. ورفعوا صوتهم النبي حاضر عليه الصلاة والسلام. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى كان ذلك الساعة من بعد هذه الآية كان سيدنا عمر لا يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا كلام أخي الصرار، حليك يهدر في أذنه خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يحبط عمله. وهنا احنا شنو الفائده اللي كنستنبطوها من هذه الايه هذه؟ هو اننا ايضا لما يكون القران كيتقرا او الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصنا نطرق، ما نهضروش ما نشربوش اتاي ما كذا حتى ينتهي كلام الله، يعني تكمل كلام الله سبحانه وتعالى. ديك الساعات لنا الحريه ان نفعل. اخذنا هذه الايه هذه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تشعروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط عملكم وانتم لا تشعرون. لان الانسان يمكن يحبط الله العمل ديالو كامل وهو ما كيشعرش بسبب هذه الفعله هذه. مرها قلنا الله سبحانه وتعالى يعني إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه مجموعة من الأعراب، الناس الأعراب سكان البوادي أتوا المدينة المنورة ووقفوا وراء الحجرات النبي عليه الصلاة والسلام وبدوا يعيطون: يا محمد يا محمد اخرج إلينا اخرج إلينا نمدحك، فإن مدحنا زين وذنبنا شين. قالوا: يا محمد خرج خرج من نمدحك. رحنا المدح ديالنا إذا مدحنا شي واحد ونرفعه عالي في السماء، وإذا ذنبنا غادي ننزله إلى أسفل سافلين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: كذبتم، إنما ذلك لله رب العالمين. الله هو الذي إذا مدح شيئا رفعه وإذا ذمه خفضه. ونزلت فيهم هذه الآية: يا أيها الذين لا ترفعوا أصوات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون، ما عندهم علم. إذن أدب الاستئذان أيها الإخوة، أدب الاستئذان كعلمنا القرآن هنا، أدب الاستئذان على النبي عليه الصلاة والسلام، وأدب الاستئذان على بعضنا البعض. قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا. يطرقوا الباب طرقا خفيفا وينتظروا، والطرق يكون ثلاثا، الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك أذن لك وإلا فانصرف. الطرق والاستئذان ثلاثة مرات، صوني ثلاثة مرات، ما زيدش الرابعة ولا الخمسة ولا ستة. إذا أذن لك فبها ونعمت، وإذا لم يؤذن لك فانصرف، ما زيدش عاد. فلهذا قال الله سبحانه: أكثرهم لا يعقلون، معنى أنه ذمهم في هذا التصرف. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا راه النبي، هذا راه الرسول ديال الله عليه ديال الله سبحانه وتعالى، فكيف تقول يا محمد اخرج إليه؟ هو الله سبحانه وتعالى ما ناداش يا محمد. في القرآن كله كصب: يا أيها النبي، تشريفا وتكريما وتعظيما لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. أما لما ذكر اسمه قال: محمد رسول الله، جعل مبتدأ، جعله مبتدأ، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ما أعظم كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الإخوة، يعني أنا أدعو نفسي وإياكم إلى تلاوة كتاب الله وتدبر معانيه، واللي ما يعني ما عندوش كيفية ديال التدبر يكون عنده مراجع ديال التفسير، يقرأ آية ويشوف المعنى ديالها في التفسير. كتقول ليس العبرة أن تقرأ يعني القرآن كله ولكن لا تفقه منه شيئا، قرأ ولو آية. الصحابة كانوا يقتصرون على آيات كي يتعلموها ويشوفوا المعاني ديالها وينطبقوا الممارسة فيها. احنا الصباخر يعني حافظ كلام الله كله، الوحي كله في الصدر دياله، وهو في واد والقرآن في واد آخر. نسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. آمين. الحمد لله رب العالمين. وتقلنا شوية ما شاء الله. جايزين لقينا شي رباعه يعني كيلعبوا كارطا اولا جالسين يعني كيلعبوا شي لعب من يعني واش يمكن لك تقرا عليهم بالسلام اولا؟ هنا ينظر اذا كان يعني يعني من غير مقهى، خلينا دابا كتكون جايز غير مع شي طريق تلقاو مع جنب الطريق يعني دايرين الرباعه وكيلعبوا مع بعضيتهم، يعني واش يمكن تقرا عليهم بالسلام اولا يجوز تدوز بحالك؟ هنا يعني أولا ينظر إلى الضغط إلى المحرمة أم لا، ثم يعني مثل المحرمة الأصغر هل هم يعني يلعبونها حد الكرطة، هل يلعبونها من أجل يعني الميسر بحيث يربح تربح فئة وتخسر فئة، هذا هو الذي يسمى الميسر. طائفة كتربح وطائفة كتخسر. فإذا كان يعني نزل على هذه اللعبة ويقصدون منها الميسر هذا لا يسلم عليه إلا لمن أراد أن يدعوه يوقف عليهم ويأمرهم وينهاهم. أما مار فقط فتعتبر هذه معصية والسلام على هؤلاء يعتبر كذبا عليهم لأنه ما عليهم سلام عليهم الحرب من الله سبحانه وتعالى لأنهم يحاربون الله سبحانه وتعالى وكلمة السلام تدل على السلم وهؤلاء يحاربون الله عز وجل وينشرون الرذيلة في المجتمع ويؤسسون للأخلاق الفاسدة. كذلك اللي يخدم في المخدرات مثلا واحد كيزرع وانت تقول له نقول السلام عليكم عمي فلان الله يعاون هذا كذب عليه ما عليه سلام ما عليه سلام. انما ممكن انك تقول له السلام عليكم باش يعني تدعيه للاسلام وذاك الشيء يعني البدايه لان هذا الادب هذه لابد ما تدخلش معاه في شي موضوع قبل ما تبدا بهذه الطريقه هذه. ولكن انت الان تريد ان تغيره تريد ان تدعوه تريد ان تنصحه نعم على حساب النية ديالك ولهذا علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وألجئوهم إلى أضيق طريق ما تبدأهمش بالسلام خليهم يبدأوكم اليهودي والنصراني وانت ما تبدأش بالسلام. إذا قلت قدامه لهذا أسكت خليه شنو غادي يقول لك هو إذا قال لك بونجور قل له بونجور إذا قال لك بونسوار قل له بونسوار إذا قال لك بوناضية بوناضية قل له بوناضية إذا قلت السلام عليكم قلوا عليكم السلام فهمتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هكذا قلنا خليهم هم يبدأوا. وكان بعض اليهود يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليكم كحذف حرف اللام ويقصدون به الموت يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مرات مروا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معه عائشة فقالوا السلام عليك السلام عليك يا محمد. فعائشة فطنت لهم وقالت عليكم اللعنة والخزي يا أعداء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا. قالت يا رسول الله أما سمعت ما يقولون إنهم يقول السلام عليكم يعني يسبون. قال أما سمعت ما قلت لهم ما سمعتنيش أنا شنو قلت قلت وعليكم ما كانش كيقولوا وعليكم السلام لا قال وعليكم يعني كيرد هذاك ديك القذيفه اللي جات له كترجع فيهم هما كترجع في نحورهم يرد الله تعالى كيدهم في نحورهم ويجعل تدبيرهم في تدبيرهم. فلهذا ايها الاخوه يعني تحيه السلام راها مهمه جدا ولكن يعني ينبغي ان يفشيها المسلمون مع بعضهم لان هذه مساله مهمه. النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على شيء اذا فعل لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم نشروا السلام نشر هذا التحية اللي هي تحية في الدنيا وتحية حتى في الآخرة في الجنة تحيتهم فيها سلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين إن شاء الله العافية والسلام آمين اللهم ملهاي غيبي الله يسمع الله يعني كان اسم محمد يعني الله لانه هو يذكرك في رسول الله باسم فانت لما تقول صلى الله عليه وسلم ما كتنويش هذاك الشخص هذاك كتنوي رسول الله عليه الصلاه والسلام هو ذكرك فقلت صلى الله على محمد واله وصحبه هذه مخيم بس نعم هي أي شيء ينبغي أن يذكرك في الله ورسوله وفي الدار الآخرة. فالمسلمة أي شيء مثلا دخلت الحمام فاش كيذكرك الحمام في جهنم. دخلت لواحد البستان فيه يعني الأشجار والفواكه والروائح الطيبة الزكية والمياه تجري فاش غيفكر في الجنة. إذا الصورة الجميلة تفكر في الجنة الصورة القبيحة الخبيثة السيئة تفكر في جهنم. هكذا المسلم كيعتبر كيعيش حياته يعني هو الصمت دياله عبرة والكلام دياله ذكرى هو دائما هو يعني بخير هو مفيد. المؤمن ما كيعيش حياة يعني العبث وحياة اللغو كيعيش حياة يعني ممنهجة حياة قائمة على أسس كي يعرف شنو كي يعمل في هذه الحياة الدنيا. اسأل الله تعالى التوفيق. هي وخباطل يعني هذا علم غير نافع. والنفس كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا، وكان يستعذك يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هذا واحد العلم اللي ما كينفعش. وكين حديث يقول النفس من لعب النردى، من لعب النردى فكأنما غمس يده في لحم لخنزير ودمه. مصيبة. نعم، ناهيك عن ضياع الوقت، ناهيك عن فهمتي عن الانهماك حتى أنهم لا يصلون الصلوات في وقتها في أوقاتها. نعم إيه نعم يعني. ولهذا الإنسان يعني يتعلم شيء حاجة اللي تفيده في الدنيا دياله في الآخرة دياله إلى يعني يكون هو هذا يعني أفضل. ما فيهاش الشك، ما فيهاش الشك يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وكيقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكيقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبيون من قبله، كثر من قولها. فأنت كلما تقول هذه التسبيحات وهذه الباقيات الصالحات إلا ويغرس الله لك غرس غراسا في الجنة، كيغرسك كل ما كتقوله هو كيغرسك الله سبحانه وتعالى حتى غتمشي الجنة غصي بساتين غناء. تقول من أين هذا يا رب؟ منين جاني هذا الشيء؟ كيقول لك يعني أنت لما ذكرتني أنا عملت لك يعني هذه الجوائز وهذه الغنائم في الجنة تجدها في دار الخلد. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا منها جميعا. اللهم آمين، اللهم آمين. وهذا بعزة قلتك قل إن السلام عليكم مجيب زحولة والجدة والفراجية وقلنا السلام عليكم. إيه نعم كنا نقول شو الخطوات وكجل الهولي والشرقاوية والجدة والفراجية أقول لك السلام عليكم. أه قلوا عليكم السلام، ما كاين بس نقول السمع لك اليهودي هكذا. لا وهنا هذه الساعات يعني هذه النفره ربما يكون عنده، ربما يكون عنده شي ميل للاسلام وللمسلمين ويكون بغاي، لان شحال اليهود سلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه عبد الله بن سلام حضروا اليهود، كان من الأحبار من العلماء الكبار ديال اليهود عبد الله بن سلام هذا الصحابي الجليل هذا. وعنده واحد قصة في الإسلام دياله عجيبة نحكيها لكم باختصار، وهو أنه أولا هو كيقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة انجفل الناس إليه، الناس جو يشوفوه، فكنت ممن انجفل إليه، أنا واحد من الناس اللي جو يشوفوا هذا النبي اللي جاء. قال فسمعته يقال فنظرت في وجهه فرأيت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ها هو عنده فراسة هذا وباقي يهودي وعنده واحد فراسة عجيبة. قال قريت لوجهه عرفت بأن الوجه ذي الوجه الكذابي هلولا. قال ثم سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذا الكلام لا يقوله إلا نبي. ها هو استفد منه لما هو أسلم أخفى الإسلام دياله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، بمعنى أنهم كيتقلبوا يكون معك دابا بعد دقيقة أو بعد ساعة يرجع ضدك، هذوما اليهود. قالوا يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم لم يعلموا بإسلامي فافعل ما تشاء. قال له اختفي خبعوا، خبع عبد الله بن سلام ودعا اليهود تعالوا يا معشر اليهود. جاوب دوك يجوا اليهود عنده ذاك بالكبارين ديالهم بالعلماء ديالهم ذاك الشيء. لما اجتمعوا كامل قال لهم ما من هو عبد الله بن سلام فيكم؟ شكون هو عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا عالمنا وكبيرنا وعظيمنا وجليلنا ولا نقطع امرا الا باذنه والاستشاره معه. شوف رفعوه. قال أرأيتم لو أنه أسلم تتبعونه أم لا؟ بغى يدعيهم بهذه الطريقة هذه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا شو ظهرتم إذا هو هذا اللي كتقول العالم ديالكم الكبير ديالكم العظيم ديالكم ذاك شيء اسلم وتبعني تبعوه؟ قالوا لا يمكن أن يسلم هذا العالم الجليل اللي عندنا احنا هذا ممكن شيء اسلم هذا هو يفتح الباب قال له خرج عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجأهم بإسلام فقالوا هو قبيحنا وناقصنا ولا قيمة له عندنا وكذا ها هم تقلبوا عليه بعض السرعة هكذا اليوم والمهم الشاهد عندنا وهو أن اليهود من نفروش هو قال لك السلام عليكم قلوا عليك السلام قلوا شي عليك اللعنة وعليك ربما ها ها نعم المكر المكر ما فيهم المكر مكارين نعم كان واحد فزايده يجوا عنده جبازه ما عنده شي والو والجوع اللي يعطيهم عشان تعيد الواحد بالدين هذيك راه عنده فيها هدف هذه كيدعيهم اليهوديه كيدعيهم ايه يهود المكر ما خداعين انت كيعمل الخير لحاجه في نفسه هو بغى ينشر شي حاجه والنصارى الى عمل الخير بغاو ينشروا شي حاجه هذا المخاطب هنا يا النصارى اللي النصرانيات اللي كيقولوا يعني كيعملوا الخير والناس كيجيو عندهم كيعملوا فيهم الخير والدواء باطل ويعالجوه الغرض ديالهم شنو هو هو التنصير ماشي غير كيعملوا داك الشيء هذاك راه هاد الناس هادو يعني كيتخلصوا على هاد المهمه هذه انهم ينصرون ما استطاعوا من, من, من المسلمين وش حمل واحد يعني لما كيوجد ديك المعامله وكيقارنها مع المعامله المسلم داكشي كيسبق بها كيمشي في النصرانيه اذا حنا شنو خصنا نشرو المعامله الاسلاميه الاخلاق الاسلاميه خصنا نشروها اخلاق ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كيفاش كان كيتعامل مع اليهود كيف كيتعامل مع النصارى مع الجيران ديالو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في اذا ذبح شي حاجه اذا كان شي ولي ما كيقول ابداوا بجارنا اليهود يعطيوه هو اللون من اللحم الجار ديالنا اليهود يعطيوه هو اللون من اللحم لكن يعاملهم معاملة حسنة طيب يدعوهم بها إلى الإسلام كذلك عاود باش كيدعوهم للإسلام مش يعني نعملوا الشوك في الطريق ولا نأديوه بالهدراء ولا كذا إلى آخره فهذا إذا ديك الساعات نكون احنا يعني معنا علم الدين ديالنا الدين ديالنا دين الأخلاق دين السيرة الحسنة والسلوك الطيب هذا هو الدين ديالنا الإسلام نعم نطلب الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين ما شاء الله هذه المصيبة نعم هذه المصيبة كل شيء عجاء محمد كل ما تقول له هو شيء هو هو يطلع معك الله ما يدولن هو في الناس عاوله هو الناس ايه الله ما يدولن هو في الناس ايوه ما يرد الاهداف يمشي للجامع يقول له ما تهدر في الناس ما تلعب هذه اللعبات صعب نذكر الله سبحانه وتعالى ولا مشي على شي شغله في المسائل ديالك الدنيا الله يهدي الجميع والسلام الطريقة أو الأخرى. الله يبارك عرقت يد انا ديك النهار كنت ماشي ندير شي فاو بيت ديك طلعت الليل فهمتي قلت السلام عليكم ما شفتوهاش المطعم اللي خاويين هايدا ومطرفين ما تسالوش يعني ما عرفتش الميسر الميسر يعني بحال السكر تماما كيقول الانسان ما يرد لكش البال ما يرد لكش البال واش قلتي السلام وما يسمع اذان ما يسمع ويما تعيط له ما يسمع شيء والغداء خاصو ياكل ما ياكل شيء يعني واحد الانهماك واحد الاستغراق يعني لا مثيل له علاش علاش قرنها الله سبحانه بالخمر دائما الخمر والميسر كيمشيو مع بعض سالونك عن الخمر والميسر انما الخمر والميسر كيمشي مع بعض أقل لك أينما ذهب الخمر يقول للميسر خذني معك في ممشى الخمر كيمشي يقول القمار يقول له اديني معك إن كان شيئا تفرقني وما رفيقان لا لا لا لا يفترقان انتين وهذيك الشيخ دابا بالنسبة لطابة كاين فيهم كيدخل الجامع يصلي يعني واش يعاودوا هو كيصلي لك محمود جابوه ولا صار هو اللي كيطلع عندها في المحلة ولا على هذا الظاهرة ديال الطابة بدات كتنقص شوية لأن في ديك السبعينات وديك الستينات كانوا لا يستحيون أبدا لا من الله ولا من العباد في المحراب كما قال لك هذا الرجل هذا كيجيب ديك القصبة أو ديك الليمونة انتي هو يعملها سطرة في يدو يبدو يصيفطوها البعض هذا كيصيفطن هذا انتي وكيقول له نفاح واستنفاح وطيب عليها واللي قال طبع حرام مع الباب باش يشريها هكذا هذا كان هو الدليل دليل بأنه يعني جائزة ومباحة وحلالة مع الآن نعم قيزالو ولا هو ما كيسألش واش قيزالو ولا على الصلاة ياك أنت تسأل عن الصلاة نعم يعني هذا سؤال وجيه هذا سؤال مهم هذا مهم جدا نعم نجاوبك إن شاء الله سبحانه وتعالى وهو أن المسلم يصلي وراء كل بر وفاجر حفاظا على ماذا؟ على صلاة الجماعة لأن الصلوات الخمس أراد الله تعالى لنا أن نصليها في الجماعة لا نصليها فرادى أو مع بعضنا البعض حسب فكرنا أو حسب كذا لا في بيوت الله مع الجماعة واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين وكانوا الصحابة يصلون وراء أمراء يشربون الخمر حفاظا على الجماعة كيعرفوا بأنهم كيشربوا الخمر ومع ذلك يصلون خلفهم فمنهم من كان يعيدها يعيد تلك الصلاة ومنهم كان يكتفي بها ويقول وزره عليه لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا يحمل أحد حمل الآخر هذا كذا شرب الخمر أو يعني يعتبر عاصيا مش كافر أو نفاح أو كماء أو كذا هو عاصي وزر وصلنا بنا نحن نصلي خصوص فقط إذا كان يتقن الصلاة لكن إذا لم يكن يتقن الصلاة فلا تصلي خلفه من أحسن صلاته لنفسه حسنت لغيره فهمتي ومن أساء الصلاة لنفسه يعني سيئت لغيره ومع فرصك ذاك الرجل يدخل وصلى بصلاة يعني لم يحسنها فقال لنفسه ارجع فصلي فإنك لم تصلي وفعلها ثلاثة وهو الرسول كل ما كيبغي يتصرف ذاك الرجل كيقول له ارجع فصلي فانك لن تصلي. حتى قال له يا رسول الله والله ما احسن غير هذا، هادشي اللي كنعرف، فعلمني. قال اذا اتيت الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل هذا في صلاتك كلها. يعني شنو باش امره بالاطمئنان في الركوع وفي السجود، وامره بالاستواء في القيام، وامره بالاعتدال في الجلوس. والثلاثه هذوما من الفرائض ديال الصلاه، من الاركان ديال الصلاه. وكم من واحد يضيع هذه الاركان الثلاثه هذوما، كيحصل الصلاه في غير الركوع والسجود ما فيهاش الاعتدال والاطمئنان والاستواء. اذا لما توقف من الركوع ستوقف حتى يرجع كل عظم الى محله. مش مثلا قلت سمع الله لمن حمده الله اكبر، لا، كمل الوقفه سمع الله لمن حمده. وكاين واحد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وادعيه كثيره يعني في الوقفه هذه. عادك ساعه سجد، لما عاود كتسجد تطمئن ساجدا، واقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد. كتسبح الله ثلاثه ديال المرات، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، ثم تدعو. إذا كنت كتحفظ الأدعية المأثورة أدعي بها، وإذا ما كنتش كتحفظها أدعو باش ما كان بخير الدنيا والآخرة، ولو حتى بغير اللغة العربية. إذا كنت كتعرف الشلحة أدعي بالشلحة. الله تعالى يعلم جميع اللغات ويلبي جميع الحاجات، ولا يعني يشغله يعني دعاء عن دعاء سبحانه وتعالى. إذن هكذا أيها الإخوة، ما نطولش عليكم. نعم لا صحيحة، لا نصلي نصلي نصلي وراء. لكن كاين واحد حاجة، إذا وجدنا يعني البديل ديالو يكون أفضل. إذا وجدنا مثلا هذا كينفع وهذا ما كينفعش، نخلي هذاك اللي كينفع ونمشي هذاك اللي ما كينفعش. لكن إذا لم نجد إلا هذا نصلي وراء، هذا في حال مضطر. المضطر الضرورة تبيح المحظورات. يعني انت مضطر الان، ما خصكش تقول مثلا تقول هذا كينفح صافي انا ما نصليش، هي وانا نقولها وهذه يقولها نهجر ذاك الساعه المسجد اصبح مهجور، خصوصا اذا في البوادي وكيؤدي ذاك الشيء للعداوات وكيؤدي مثلا المقاطعه بين الناس. وهذا لا، الاسلام ما اراد هذا، الاسلام اراد الالفه والاجتماع. نعم تكون نصيحه، نعم ننصح ذلك الانسان وقل اتق الله سبحانه وتعالى، وإذا بلك الله بعد المصيبة خبع رأسك بعدك على الأقل حتى تتوب من الله منها توبة نصوحة، مش تجهر. لأن الإنسان لما يجهر بالمعصية يسمى فاجر، يسمى الفاجر، فاجر بمعصيته يعني فاجرت وأشيعت. اللهم أمين وأنتم كذلك، بارك الله فيك. هو يعني هذه المسألة فيها خلاف فقهي، خلاف فقهي يعني خلاف كبير. اللي بغيت تشوف هذا الخلاف هذا رجعنا واحد الكتاب سمي فقه السنة ديال الإمام السيد سابق، وغيجيب لك يعني كثرة الخلافات. منهم من قال 12، وهذا المذهب المالكي هو اللي يقول 12 رهطا رجلا عاد كتنعقد بهم صلاة الجمعة. كاين اللي قال 40، كاين اللي قال أقل من 12 وهو الإمام أبو حنيفة كيقول 3 يصلون يعني صلاة الجمعة، 3 الناس يصلون صلاة الجمعة. كاين اللي قال لا تنعقد إلا مع إمام مع أمير المؤمنين، ما تنعقدش عنده صلاة. هذا خلاف فقهي، كيقول لك لا الجمعة ما تنعقد إلا إذا صلى بهم أمير المؤمن كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولكن اللي هو راجع والله أعلم أنها تنعقد صلاة الجمعة ولو بأقل من 12 شخصا. علاش؟ لأنها صلاة مفروضة، مفروضة يعني أشد من فرضية الصلوات الخمس، فهمتي؟ ولهذا هي تنعقد. لنفرض مثلا صوروا لنا 10 ما نقولوش لا ما نعملوش الجمعة الآن لأن ما صورنا شيء 12، لا نعقد صلاة الجمعة لا بد منها. اللهم الله دخل ساعة. شنو هاي؟ اش صفار؟